وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. نعم. الدال مثلثة: دلالة ودلالة ودلالة، والكسر أفصح والفتح أخف. هذه من قواعد العرب، عندهم الفتح أخف الحركات، ولهذا فإن أكثر لغة العرب على الفتح لما فيه من السهولة، فهو سهل بخلاف الكسر والضم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. أما قول النحاة الضم أقوى الحركات، هذا باعتبار فنهم الذي هو النحو، في أثر الضم أقوى، الرفع أقوى، لكن بالنسبة للوضع اللغوي فالفتح هو المقدم. نعم.